وأما براج دو سواتنا رحمه الله عنه وكذلك نجزي المرسلين فدخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يأخذ التيران هذا من شيعتي وهذا من عدوي فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوي فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عدوي الشيطان إن عدوه مضل مبين قال رب إني غفلت فاغفر لي فغفر له إنه غفور رحيم قال بما نعتني فنكون غير المجرمين فأصبح في المدينة خائف يترقب في الذي استنصره بأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين فلما نرى يبطش الذي هو عدو لهم قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا تكون جبارا في الأرض يوم تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب يجزيني قوم الظالمين